Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهر فلا يحيي نزقا أتبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهير فلا يحيي نزقا أتبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحوي لزقا Muhammad Nabi Nabi Nabi Nuri Hadi.